بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية على أن من واجبات الحاكم التي يجب عليه القيام بها وعدم التقصير فيها إقامة الحدود. بدأ الشيخ بحد قطاع الطريق وأطال الكلام في هذا الحد، وكنا وصلنا إلى هذا الفصل. فقال رحمه الله بعد أن ذكر إقامة الحد على قطاع الطريق، قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، إما أن يقتلهم، وإما أن يقتلهم مع الصلب، وإما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإما أن ينفيه من الأرض. هذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق. إذن إقامة الحد على قطاع الطريق بالقتل أو بالصلب أو بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو بالنفي من الأرض، هذا إذا قدر عليهم الإمام. طيب، فإذا لم يقدر عليهم، فالمؤلف يقول يجب على المسلمين باتفاق العلماء أن يقاتلوا هؤلاء قطاع الطريق، وإذا قاتلوهم وأفضى هذا القتال إلى قتلهم فليقتلوا، ويكون قتلهم الآن ليس حدا، فيشترط فيه أن يكون مثلا بالسيف في الرقبة أو تقطع أيديه وأرجله من خلاف، لا، القتل الآن لفساده في الأرض وهو لم يدرك إلا بهذه الصفة، فيقتل كيفما اتفق على أي طريق، سواء في العنق أو في غير العنق، وسواء كانوا قد قتلوا أحدا أو لم يقتلوا. وإحنا جمهور العلماء كما سبق أن قاطع الطريق لا يقتل إلا إذا قتل، وبعض العلماء كالإمام مالك وأهل الظاهر قالوا أن العقوبات المذكورة في الآية الأربعة على سبيل التخيير، الحاكم يفعل أيها يشاء حسب المصلحة، وجمهور العلماء على أنها على الترتيب، فلا يقتل قاطع الطريق إلا إذا قتل، وإذا لم يقتل أحدا لم يقتل، وينظر عقوبة أخرى. فشيخ الإسلام يقول إذا هربوا من الإمام ولم يدركهم الإمام إلا بالقتال قوتلوا، وقتلوا حتى وإن لم يقتلوا أحدا. قال: ويقاتل مع من قاتل معهم من يحميهم ويعينهم، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، يعني حتى الذي يحمي هؤلاء ويؤويهم ويخفيهم مثلا يقاتل معهم، حتى وإن كان هو ليس من قطاع الطريق ولكن هو يحمي قطاع الطريق ويمنع وصول السلطان إليهم فيقاتل معهم أيضا. وقال: وهذا قتال وذلك إقامة حد. فإذا أدركهم الإمام وتغلب عليهم وتمكن منهم هذه إقامة حد، لكن قبل هذا هذا قتال، فيقتل على أي صفة كان، والقتال غير إقامة الحد، إقامة الحد له شروط معينة وبصفة معينة، أما القتال فيقتل المقاتل على أي صفة وكيف فما اتفق بأي طريقة. وقتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة من شرائع الإسلام. وإحنا سبق معنا كلام شيخ الإسلام من عدة دروس أنه نقل اتفاق العلماء على أن الطائفة الممتنعة من شريعة أو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام تقاتل باتفاق العلماء. يقول: قتال هؤلاء قطاع الطريق من آكد قتال هؤلاء الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال، يعني كونوا حزبا أو جماعة، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، يعني هم لا يقاتلون على إقامة دين أو ملك بحيث ممكن يكونوا متأولين أو يعني ممكن في النهاية قد تصلح بهم الدنيا، ولكن هم يقاتلون عليه على إهلاك الحرث والنسل. وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، إذ لم يكونوا كفارا بل هم مسلمون، فيقاتلون لا قتال الكفار. ولهذا قال فلا تؤخذ أموالهم كنائم، لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار، وهؤلاء مسلمون. إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يعلم عين الآخذ وكذلك لو علم، فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. يعني هؤلاء يقاتلون قتال مسلمين لا قتال كفار، فأموالهم معصومة، لا تؤخذ أموالهم، لأن احنا نقاتلهم لكف شرهم، فأموالهم يجب أن تحفظ لهم كما هي ولا يعتدى عليهم ولا تغنم أموالهم. ولكن إذا كانوا أخذوا أموال الناس بقطع الطريق، فالجنود، جنود السلطان أو جنود ولي الأمر، يأخذون أموالهم على سبيل الضمان، يعني كتعويض عن الأموال التي أخذوها. ولهذا قال لا تؤخذ أموالهم إلا على قدر الأموال التي أخذوها. فإذا كانوا مثلا أخذوا مثلا 20,000 جنيه، يؤخذ منهم 20,000 جنيه ولا يؤخذ زيادة، يؤخذ على قدر ما أخذوا فقط، لأن الأخذ الآن على سبيل الضمان، سواء عرفنا الآخذ منهم أو لم نعرفه. لو كان الآخذ فلان من قطاع طريق وتمكننا من أخذ 20,000 من غيره، تؤخذ أو لا تؤخذ؟ لأن الجماعة كلها الضمان عليها واحد. ولكن إذا علم من أخذ المال بعينه، يقول شيخ الإسلام كان قرار الضمان عليه. يعني احنا نأخذ من صاحبه اللي تمكننا منه، ثم صاحبه يرجع عليه بال20,000، فيستقر الضمان في النهاية على الآخذ. هذا إذا عرف، إذا لم يعرف فالضمان على الجميع، لأن الردء والمباشر كلهم سواء في ارتكاب الجريمة. ويرد ما أخذ منه على أرباب الأموال، يعني الأموال اللي أخذناها من قطاع الطريق نعيدها لأصحابها، كل واحد يأخذ حقه. فإن تعذر الرد إليهم لم نعرف هذه الأموال لمن، كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، يعني تنفق في مصالح المسلمين. ومن مصالح المسلمين أن ينفق من هذه الأموال على الجنود الذين يقاتلون قطاع الطريق، نعطيهم رزق اللي هو يشبه المكافأة من هذه الأموال. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحد ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته. قتال الكفار يجوز في بعض الحالات قتل الأسير أو الجريح، في بعض الحالات يجوز، ولكن قتال قطاع الطريق لا، لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل جريحهم إلا إذا كان ارتكب ما يستحق القتل عليه، فيقتل في هذه الحالة حدا أو قصاصا، واضح؟ ولكن إذا لم يرتكب شيء يستحق عليه القتل فلا يقتل. إذا جرح بحيث اندفع شره لا يقتل، لأن احنا نقاتله دفع شره، وهو إذا جرح اندفع شره فلا نقتل. ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. يعني بعض الفقهاء يقول قتالهم في هذه الحالة فقتال الكفار تغنم أموالهم، وأكثر العلماء يقول لا، هم يقاتلون مسلمين فلا تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم. قال فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة، على شريعة الإسلام، وأعانوهم على الكفار قوتلوا كقتالهم. يعني إذا هربوا إلى بلد غير إسلامية، بلد كفار، وقاتلوا المسلمين مع هؤلاء الكفار، فشيخ الإسلام يقول في هذه الحالة قوتلوا كقتال الكفار، فيجوز أن يجهز على جريحهم ويجوز أن تغنم أموالهم. واضح؟ قطاع الطريق الآن، إذا قتلنا قطاع الطريق لكونهم هربوا ولم يتمكن الإمام من إقامة الحد عليهم، يقاتل مسلم فإذا جرح لا نقتله، وإذا ألقى السلاح وهرب لا نقتله، إلا إذا كان ارتكب ما يستحق عليه القتل، كان قتل أحدا فنقتله، حتى لو ألقى السلاح نقتله، ولو جرح ممكن نقتله لأن هو يستحق القتل. زي القذافي يعني، يعني زي القذافي. نكمل الدرس طيب بس. واضح لحد كده؟ طيب، هم يقاتلوا قتال المسلمين، أموالهم لا تغنم، ولكن نأخذ من أموالهم بقدر ما أخذوا من أموال المسلمين. واضح لحد كده؟ طيب، نقول إذا انتقلوا لبلد غير إسلامية وانضموا لجيش الأعداء وحربونا معهم، ففي هذه الحالة حكم الكفار. نغنم أموالهم ونقتلهم ونقتل أسيرهم ونجهز على جريحهم فقتال الكفار. وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل. الخفارة هي الضريبة مقابل المرور في الطريق، يعني إتاوة، يعني يأخذ ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نخاس مكاس عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. والمكس هو الضريبة، فالذي يأخذ الضريبة من الناس ويقطع، أو مش يقطع الطريق ويقف في الطريق ويأخذ إتاوة من الناس ضريبة مقابل المرور. أيوة، ما هي دي مكس، هي دي مكس. فهذا من أكبر الكبائر وأكبر من الزنا. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين عظم توبة المرأة الزانية قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يبقى صاحب المكس اسمه أشد من الزنا أو لا؟ أشد من الزنا. وشيخ الإسلام يقول هنا الطريق لن ينقطع به، يعني الناس ستمر، ولكن هو يريد المال، هو لا يقطع الطريق، هو يريد المال. فشيخ الإسلام يقول اختلف الفقهاء في جواز قتله، هل يقتل أو لا؟ والصحيح أنه يجوز قتله، الصحيح أنه يجوز قتله لأنه يريد المال. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فلا يلزم الإنسان أن يبذل ماله لمن أراده ظلما، بل يجوز له أن يقاتل دون هذا المال مهما كان المال قليلا، حتى لو جنيه واحد فقط له أن يقاتل على هذا الجنيه. فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدي فهو في النار. فالصحيح أنه يجوز قتل هذا، وهذا وما يذكره الفقهاء هو الصائل المعتدي الذي يريد المال أو يريد قتل الإنسان أو الاعتداء عليه، يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل يجوز قتله، يعني لا يبادر بالقتل، ولكن إذا لم يندفع إلا بالقتل يجوز قتله. ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. يعني القافلة اللي خرج عليها قطاع الطريق يجوز للقافلة أن تقاتل قطاع الطريق بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته اللي هو العرض والشرف فهو شهيد. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، والصائل هو المعتدي، ولهذا يفسر بقوله: وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. المعتدي الذي يريد المال بالغلبة والقهر هذا هو الصائل، فالإنسان له أن يدافع عن ماله ولو أدى ذلك إلى القتال. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، جاز دفعه مش هو المال، جاز دفع هذا الصائل بما يمكن، يعني ممكن مثلا يهدد بالكلام، ممكن يضرب، ممكن يصاح عليه، إذا أمكن دفعه بهذا يصاح عليه ويضرب مثلا. طيب، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من مال جاز. إذا لم يقاتل الإنسان على ماله وأعطاهم شيئا من مال وانصرف يجوز، وإذا قاتل يجوز أو لا؟ يجوز، فالإنسان يجوز الأمرين، إذا أعطاهم المال يجوز وتنتهي القضية، وإذا لم يعطهم المال وقاتل يجوز. يعني دفع عليه بالعربية وسيب له العربية وكده بسهولة يجوز هيعمل ايه؟ ما هو يقتل لو لو قاتل. ما لو قتل ممكن مش هيد. هو لا يريد الشهادة الآن. هو يريد أن يسلم. هيعمل ايه طيب؟ يريد أن يسلم. وإنما إذا كان مطلوب إذا الكلام السابق إذا كان مطلوب المال. قال إذا كان مطلوب الحرمة فعل الفاحشة. مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة والصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل. يبقى في المال ممكن بذل المال لقطاع طريق وينصرف. لكن في الفاحشة لا. يقاتل وإن أدى إلى قتله. قال ولا يجوز التمكين بحال. لا يبيحه الضرورة هنا. بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. واضح الفرق في المسألتين؟ كون الإنسان يبذل ماله لأي إنسان جائز، يملكه ملك كامل فيقول هذا المال هدية لك، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن بذل العرض والحرمة لا يجوز، فيجب أن يقاتل عن عرضه وعن حرمته ولو أدى إلى قتله. ولا يجب القتال على المال، له أن يبذل المال وينصرف. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدافع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين العلماء في مذهب أحمد وغيره. فشيخ الإسلام ذكر ثلاث أقسام الآن، ثلاث أحوال. قطاع الطريق يريد المال، يجوز بذل المال إليه بدون قتال وينصرف الإنسان، ويجوز القتال ولو أدى إلى القتل، مش كده؟ طب الحالة الثانية لا يريد المال، يريد الفاحشة، فلا يجوز تمكينه منها ويجب قتاله وإن أدى إلى قتل الإنسان. الحالة الثالثة لا يريد هذا ولا هذا، يريد قتله، قطع الطريق يريد قتل واحد معين في القافلة. فهنا شيخ الإسلام يقول يجوز له الدفاع عن نفسه لأن ده صائل ولو أدى إلى القتال أيضا، ولكن هل يجب عليه الدفاع عن نفسه؟ هل يجب عليه الدفاع عن نفسه؟ فيقول فيها قولان في مذهب أحمد وغيره. فبعض العلماء قال يجب عليه أن يدافع عن نفسه ولا يستسلم لهؤلاء، وبعضهم قال لا يجب، لو استسلم وقتلوه يموت شهيدا مظلوما. وهذا إذا كان للناس سلطان. وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الأخرى الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيهما؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. يعني الكلام السابق إذا لم يكن القتال فتنة هو قتال الدفاع عن النفس أو دفاع عن العرض أو دفاع عن المال، لكن إذا كان قتال الفتنة قتال على الملك وقتال على العصبية وقتال على الدنيا، هذا له جيش وهذا له جيش فتقتتل الطائفتان. فيقول هنا هل يدافع الإنسان عن نفسه في قتال الفتنة أو لا؟ فيها قولان في مثل أحمد، والوارد في الحديث على الأقل نقول ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم أنه لا يقاتل في وقت الفتنة، على الأقل الترغيب مش الوجوب. وورد في الحديث أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، اللي هو قال إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وورد في الحديث أيضا أن الإنسان يجلس في بيته، قال فإن بهرك شعاع السيف، يعني هو رفع السيف ليقتلك، قال فاغمض عينك أو كلمة نحوها. يعني قتال الفتنة لا ينبغي بأي حال القتال فيه، لأن القتال فيه ستزداد الفتنة، القتال في الفتنة سيزيد الفتنة، وطريقة القضاء عليها عدم القتال. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان اختار أنه يستسلم ولا يقاتل لمن أراد قتله حتى أدى في النهاية قتله. ليه؟ حفاظا على دماء المسلمين، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة حتى علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسائر الصحابة يعني تجهزوا للقتال وللدفاع عنه، ولكن هو أمرهم بما له عليهم من حق للطاعة أن يلقوا السلاح، حتى اقتحم عليه الخوارج البيت وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فعثمان اختار الاستسلام حتى لا يؤدي القتال إلى قتال فتنة فيقتل في المدينة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه. طيب نقف إلى هذا الحد ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.